والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إتمام للمجلس السادس في شرح أخص المختصرات، وهو آخر المجالس. ونحن الآن في كتاب القضاء. قال رحمه الله تعالى: وإن بان خطأ مفتن أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، إن ترتب على الفتية أو على حكم القاضي إتلاف، وهذا الحكم مخالف لقاطع شرعي، دليل واضح صريح بين صحيح، وخالفه فيضمن القاضي ويضمن المفتي، إذن هذا مقام خطير. وتقدم أن خطأ الحاكم على بيت المال للعاقلة. ثم قال رحمه الله: كتاب الإقرار. الإقرار هو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة يخرس عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. قال رحمه الله: يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. تقدم هذا في التعريف، لكن قوله يصح من مكلف، نعم، المكلف هو البالغ العاقل، إذن لا يصح الإقرار من الصغير. قالوا: إلا أن يقر الصغير بما أذن له فيه. الولي قد يأذن للصغير في البيع، قد يأذن له، تجدون بعض الصغار دون البلوغ وهم يبيعون في المحلات وفي السوق، فيقبل إقراره فيما أذن له فيه. قال: ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث. يصح من المريض مرض الموت يقر ويعترف أن في ذمته لفلان 100,000، يصح هذا، لا لوارث إلا ببينة وإجازة. لو أقر لي أحد الورثة يقول في ذمتي لابن فلان 100,000، لا، إلا ببينة، يتبين أنه قد اشترى منه أرضا مثلا، أو إجازة، إجازة الورثة. ولو صار عند الموت أجنبيا. إذن العبرة بحال الإقرار لا بحال الموت. نقول: لما أقر هل كان أجنبيا أو كان وارثا؟ قول: لما أقر له كان وارثا من الورثة، ابن عم وأحد الورثة، وأقر له 100,000، فلا نقبل هذا. طيب، قبل أن يموت هذا المقر ولد له ابن، فحجب ابن العم، عند الموت صار ابن العم أجنبيا، نقول: لا، حين الإقرار كان وارثا فلا يقبل هذا الإقرار، وتصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. العكس، أو يصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. وإعطاء كإقرار، العطية المعتبر، لما قال: أعطيت فلان 100,000، الذي تقدم أقر له 100,000، الآن يقول: لا، أعطيته 100,000، قالوا كإقرار. والصحيح أن اعتبار العطية بوقت الموت للإعطاء عكس الإقرار. كيف؟ لما أعطى 100,000 ومات هذا المعطي، عند الموت هل كنت وارثا؟ قال: أنا كنت وارث، لكن عند الموت ما كنت وارث، لأن ولد له مولود وحجبني. إذن نقول: تستحق هذه العطية، لأنك عند الموت لم تكن وارثا. الاعتبار بحال الموت في العطية. قال: وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. ادعى شخص أنه زوج فلانة فأقرت أنه زوجها فيقبل. المصنف رحمه الله يقول: إلا أن يدعيه اثنان فلا يقبل إقرارها. والمذهب صحة إقرارها ولو ادعاه اثنان، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، لأنه إذا بلغ ترتبت على هذا أحكام. فهو جاء إلى القاضي وأقر أنه بلغ. بلغت كيف؟ البلوغ له علامات، بلوغ 15 سنة، قال أنا عمري لنا 15 سنة. نقول لا، يأتي ببينة، يعني هذا نطلع عليه نحن، أمك وأقاربك يعلمون أنت بلغت 15 سنة ولا لا، إذن لا بد من بينة. لكن لو قال أنا بلغت باحتلام، نقول يأتي ببينة، ها هل يمكن؟ هذا لا يطلع عليه إلا هو فيقبل كلامه. ولهذا قال ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. ومن ادعى عليه بشيء فقال نعم، في ذمتك 100,000 بفلان، قال نعم أو بلى ونحوهما أو التزنه. لو جاء إلى صاحب أرز وقال وادعى عليه أنه يطالبه بألف صاع، قال اتزن خذ أوزن لك 1,000 صاع أو خذه فقد أقر، لا خذ أو اتزن. هناك قال اتزنه، خذه، خذ الرز هذا اللي أنت تدعيه. لكن فكان إقرارا طبعا، لكن لو قال ما قال خذه، قال خذ، قال اتزن، ما قال اتزن حقك، لأن إذا هذا الضمير تزنه ها يدل على أنه أقر بما ادعاه. أما لو قال اتزن، اتزن هذا أو غيره، ما ليس إقرارا، لأنه ربما أنه يقول اتزن شيئا آخر أو خذ شيئا آخر، فيكون هذا الكلام متعلقا بغير المدعى به. قال ولا يضر الإنشاء فيه، يعني المشيئة، هذا مراد المصنف. لو قال نعم في ذمتي إن شاء الله 100,000 لفلان، يقول هذا لا يغير الإقرار، هو إقرار. وله علي 1,000 لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه 1,000. قال علي له علي 1,000، ثم قال لا يلزمني. كيف أنت أقررت بال1,000؟ خلاص تلزمك. لو قال له علي 1,000 دينار، ثم قال تراها قيمة خمر، نقول لا ادفع 1,000 دينار، يعني كلامك الأخير تريد أن ترفع به ما أقررت به. قال وله أو كان علي 1,000 قضيته أو برئت منه فقوله. قال وهذه مقيدة بما إذا لم ينسب المقر هذه 1,000 لسبب من قرض أو ثمن ببيع، فيقبل منه بيمينه لأنه منكر، ولأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصل، كلامه متصل، يقول له علي 1,000 قضيتها صحيح، كان في ذمتي 1,000 قضيتها صحيح، فيقبل إقراره ويبرأ. وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا كما تقدم. وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. إن أنكر سبب الحق، قال أنا بعته سيارة 100,000 وطالبه من 100,000، قال أبدا ما باعني، ثم قال لا أنا 100,000 دفعتها له، ها لم يقبل منه. ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسال إحلاف خصمه لزمه. هذه تقع في المحاكم كما ذكر المحشي. بعته الأرض وذهبنا المحكمة لنتكاتب، ما سلمني، لكن عند القاضي عند في المحكمة يقول لابد تكتب أنك استلمت، في المحكمة ما عندهم. فهنا قال أقر بقبض، فأقررت أني قبضت منه 10,000 دينار تمام، ثم طلبته بعد أن انتهينا وخرج من المحكمة، طلبته بال10,000، فحصلت الخصومة. جئنا عند القاضي قلت نعم يا شيخ أنا ما أنكر أني أقررت، تمام أنا أقررت فعلا، لكن أقررت من أجل نخلص من الأوراق والمكاتبة، تمام، ولكن أنا الآن أريد حقي. فالقاضي ما يقول شوف أنت أقررت بحقك خلاص روح ما لك حق عندنا ولا لك حق تحلف خصمك، لا، إذا سأل إحلاف خصمه لزمه. يقول شوف يا شيخ أنا بيني وبين اتفاق في الباطن، أنا مطالب تحليفه، تمام، حتى لو أني أقررت، أنا أقررت أنه أعطاني إياها، لكن إقراري لسبب إداري، فأنا الآن ما استلمت حقيقة وطالب بتحليفه، ولا ممكن أني أقررت أني استلمتها. صورت المسألة، فالقاضي يحلفه، احلف أنك دفعت له قيمة الأرض أو أنك ما دفعت، أو بينكم الاتفاق وهكذا. ومن باع وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل. باع الأرض أو باع الدابة، باعها الدابة ثم قال تراها لفلان، أنا بعتها بس تراها وقر أنها لفلان، لم يقبل. أنا اشتريت منك الدابة لي الآن، لكن فلان الذي أقرت له له أن يطالبك ويغرمه لمقرر له، هذا معناه. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. قال هنا أي لو قال بعد أن باع وهب لم يكن ملكي حال البيع ثم ملكته بعد البيع، وقال لو بعتك البقرة ما كانت ملكي ثم ملكتها بعد البيع، فإنه يقبل منه ببينة ما لم يصدر منه كلام يكذب بينته. كان يقول عند البيع يقول قبضت ثمن ملكي، أنت الآن تقول هذا ملكي، ثم بعدين تقول لا والله ما كان ملكي لكن اشتريته بعد ما بعتك يا فلان. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، أقر أن في ذمته لفلان 5000 خلاص، ثم قال لا والله رجعت عن إقراري، ما يصلح إلا في حد لله. كما لو جاء إلى القاضي فأقر بالزنا 4 مرات ثم رجع عن إقراره يترك ولا يقام عليه الحد، الحمد لله. وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه أبى تفسيره حبس حتى يفسره. قال والله فلان في ذمتي له علي شيء أو له علي مال، طيب وشو فسر علمنا. قال لا ماني معلمكم وشو، يحبس حتى يفسره حتى يبين وش هالمال. ويقبل بأقل مال، لو قال 100 دينار يقبل، مع أنه قال مال عظيم. وبكلب مباح، قال لي في ذمتي له كلب مباح ترى أنا عندي في الاستراحة، يقبل إقراره. لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. أما لو قال خلاص أفسر لكم وعلكم وش اللي علي، اللي علي قشر الجوز هذا أو اللوز أو الفستق، هذا هو في كيس القشر هذا اللي في ذمه، ما يصلح هذا. أو خمر ما يصلح، لا بد أن يكون مالا محترما منتفعا به. وله تمر في جراب، له تمر في هالكيس هذا كيس زين، أو سكين في قراب في الغمد، أو فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول. لما قلت له قلت له علي تمر في جراب في كيس، أقرأت له بالتمر لكن الكيس باخذه له قيمة، يسمونه من أول زبيل ها، فيكون مصنوع من الخوص وله قيمة، أنا أجي وفرغ وأخذه وأملاه مرة ثانية. وإقرار بشجر ليس إقرار بأرضه، يقر أنها الشجر لفلان، ليس معنى أني أقرت أن الأرض له، هو له الشجرة، إذا ماتت خلاص ذهب حقه. وبأمة، يعني إقرار أن هذه أمة فلان، ليس إقرارا بحملها، يعني ربما بعتها بعد أن حملت مني، مع أن طبعا في إشكال، إلا إن كانت يعني قد ولدت وبعد أم ولد هذه وشلون يبيعها. قال وببستان، قال وببستان يشمل أشجاره، أقرن هالبستان لفلان خلاص يشمل البستان وما عليه الأشجار اللي عليه. وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده، فقول مدعي الصحة اشتريت منه السيارة، قال لا ترى في عقد، العقد البيع فيه شرط من الشروط مفقود، قل أصل الصحة أثبت أنه مفقود، الأصل الصحة والسلامة في عقود المسلمين. قال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى بعون الله وحسن توفيقه، نهار الأربعاء 16 رمضان 54,000 بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه وكرمه. نحمد الله تبارك وتعالى على الفراغ من هذا المتن المختصر المبارك، ونسأله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله جل وعلا أن يثيب الإخوان القائمين على هذا، سواء الجهات المعنية، الوزارة وقطاع المساجد والوكيل المساعد والجمعية والإخوة في المسجد القائمين على المسجد، جماعة المسجد، الإخوة القائمين على الدورة، خاصة شيخنا أبو عيسى محمد خيري والمجموعة كلهم، والإخوة القائمين على النقل وعلى الضيافة. الحقيقة أنهم بذلوا جهدا مباركا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا. وأوصيكم بالاستمرار في هذا العلم المبارك، علم جليل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن نكون منهم، والله أعلم، صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مصف عيسى، أبو عيسى، شيخنا أبو عيسى، الله يجزاه خير. ضاري محمد حسن السالم، الله يغفر لك، أنا أتعلم منك. الله يجزاه خير، تفضل. الله يسلمك. ضاري محمد السالم، سلطان بن بدر، السلام عليكم. الله يسلمك ويبارك فيك. سلطان بن بدر الصرام، عامر زكريا عبد اللطيف، يلا اخوان اللي موجود، خالد يوسف شهاب، اللي موجود شيخنا خلي شهاب. طيب ها، عمرو زكريا، الله يسلمك ويسعدك. سلام حييت. خالد شهاب غير موجود. احمد عطيه، عمر معوض، اسماعيل حييت، الله يسلمك. انت احمد العمر؟ طيب تفضل. عمر مصطفى يونس، ويت يا خالد، الله يسلمك ويبارك فيك. مصطفى يونس، عبد السيد، عبد المحسن، عبد السيد. يا اخوان اللي ما اخذ جائزه كتاب من الفتره الاولى ياخذ من الثانيه، ها اللي اخذ ما ياخذ. مصطفى يونس، عبد السيد ويت، الله يسلمك ويبارك فيك. تفضل. اخذت من كتب ولا لا؟ محمد خلف الخالدي، عماد ابراهيم الاسعد، محمد خلف، ها عماد ابراهيم، تفضل. الله يجزاك الخير وياك. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، نور محمد ادريس، عمر بدر الدين، السلام جمال حييت، الله يسلمك ويسعدك. خط الاولى، السلام. نور تفضل. عمر بدر، السلام عليكم اي تفضل. انت من؟ السلام عليكم. طيب ابو مشرح، ها طيب. سلطان خالد دبوس، كامل انيس، السلام عليكم. السلام، الله يبارك فيك، السلام في سعدك. محمد حفيظ، السلام عليكم حييت، الله يسلمك ويبارك فيك. محمد حفيظ، جاسم بن علي حييت، الله يسلمك جزاك الله خير. جاسم بن علي، محمد عبد العزيز، سلام، هلا هلا يا مرحبا حييت، الله يسلمك. محمد عبد العزيز سليم، محمود احمد جمعه سليم حييت، تفضل. محمود احمد جمعه، ايهاب محمد حييت، الله يسلمك. ترى الجوال اللي حصل، معذرتنا يا اخوان، اي واحد منا الجوال يحصل احيانا، تدخل على برنامج ولا على اللابتوب ويطلع من صوت ويدخل على جوالك، او رساله فايروس او رساله واتس. واحنا في المسجد احيانا، يعني دائما في مسجدنا هذا وغيره، قد يطلع صوت ويخرج صوت، ترى لا ارادي مني احيانا، الله يستر علي. ايهاب محمد حييت، هلا هلا، الله يسلمك ويسعدك. السلام. احمد محمد العجمي، محمود محمد، محمود محمد، محمود محمود طعيمة، بكر عبد الصابر، عبد الواحد، عبد الواحد وينه، حسين محمد حسن، ها عبد الواحد حييت، تفضل الله يسلمك. حسين، الله يسلمك، السلام حييت وياك، الله يسلمك. يوسف بن عادل، فؤاد بن سليمان، عمرو معوض. يوسف حييت. حييت يا اخوان، الله يسلمك. عمرو معوض ما هو موجود. ها. هاني محمود سالم ما هو موجود. ايه والله. عبد العزيز الملا. سلام حييت. حييت الله يسلمك. ياسر محروس. سلام حييت. الله يجزاك الله يجزاك. اللي ما اخذ كتاب ما شايفنا. سلام عليكم حييت. لا لا أنا. عبد العزيز اخذ الشيخ. من اللي راح هذا منه؟ ما ادري والله. اللي راح لو تكرمت اسم منه اللي معك حضرتك؟ هذا عبد العزيز ولا؟ نعم. اسم الكريم. شو اسمه هو؟ ما ادري يا جماعة. ياسر. هو جاسر؟ أنت ياسر؟ ياسر تفضل. طيب الله يسلمك. وليد يحيى. الاسم الكريم شو اسمه؟ اسم الكريم عمي. عبد العزيز ملا ثاني. طيب يجيك ان شاء الله. وليد يحيى. تفضل شيخنا. السلام عبد الغني. محمد عبد الله. محمد حسام عبد الغني هذا. لا حسام انا جاي وراك. انت من؟ هذا حسام عبد الغني. طيب حسام عبد الغني عبد العاطي. حسام عبد الغني. محمود طعيمة. هذا لك من بدري. محمود طعيمة. هذا محمود طعيمة شيخنا. جيت. محمد عبد الله. الله يسلمك. يسلمك الله. كتاب الشيخ لما اخذت. خذ كتابي. اخذت الفترة الأولى؟ محمد عبد الله محمد. كوبون كتاب. عدنان حيرب. عدنان. حسين عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك. تفضل. كتاب ولا؟ محمد فاروق. حسين عبد الرحمن. حييت حسين. الله يسلمك. الله يبارك فيك. محمد فاروق. خذ كتاب يا حسين. طيب اي خلاص اليوم الفتره الاولى خذيت كتاب. لا لا ما خذيت. طيب طيب حييت محمد. فيصل الدويش. فيصل. محمد بامبا. السلام عليكم. فيصل اللي مو حاضر لا تاخذ. العفو انا اخذ. لا لا بس خلاص. هذا محمد عبد العزيز. راشد عبد الله الملا. تفضل شيخ. محمد بامبا. ها ايه اخذت بالاول. خلاص كافي واحد. هلا والله شرفتنا والله. الله يسلمك. فيصل علوش شيخنا. محمد عبد السيد عثمان. الله يجزاه خير. حييت. شرفتنا والله بحضورك. الله يسعدك. الله يسلمك. ما في جائزة مرة. بارك مطلق. محمد سيد. بارك علي مطلق. باقي حن. محمد حسن. حسن عباس. إن شاء الله. عمرو محمد مسعد. محمد بكري أبو الذهب. إذا ما أخذت كتاب شيخ تفضل. عمرو محمد مسعد. محمد بامبا أنت ولا منه؟ محمد حسن. تفضل. إيه محمد الله يسعدك. محمد بكري. علي ماطر. هلا. أهلا أهلا أهلا أهلا. تعال تعال تعال. محمد عطية عبد الغني. الله يسعدكم. علي ماطر. أخذت الفترة. علي ماطر. أخذت الفترة. حييت. سلام حييت. الله يسلمك. تفضل شيخ محمد. محمد عطية ماشي. طيب. محمد عطية. عمر إسماعيل. عمر عبد الله إسماعيل. فهد العلي. ها فهد العلي. حييت. فهد نجمة. إيه. طيب. إبراهيم سليمان. حامد. عبد الله معين. عبد الله معين. السلام حييت. الله يسلمك يسعدك. تفضل حييت يا عبد الله. الله يسعدك. عبد العزيز بن جابر المطيري. سعد بن فوزي ومحمد أحمد الوزان عبد العزيز المطيري أيس سعد ها أيس أيس محمد أحمد ها أيس محمد الله يسعدك يوفقنا إياكم محمد بن فهد حسينان وعمر بن محمد حجازي حييت حييت حسينان الله يسلمك حجازي موجود طيب باقي شيء جزاك الله خير شيخ الله يسلمك الله يسعدنا وإياكم آمين الله يسلمك ويبارك فيك وفلنا